الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا ينزل أحد منهم جنة ولا نارا. ما قال الشارح رحمه الله تعالى: يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار. إنما قوله الإمام الطحاوي لا ينزل أحد من معنى لا ينزل هنا يعني الشهادة له بالجنة أو بالنار. نقول فلان خلاص نعم جنة وفلان بالنار لأهل العلم. ثم هذا اختلاف في قوله بأن أهل الإيمان يعني لا يكفر أحد منهم بذنب يستحل له، وكذلك أنهم كلهم أولياء لله، وكذلك أن يعني الشفاعة الكبيرة منهم يعني قال نرى صار خلف كل بر فجر من القبلة وعلى من مات منهم ولا ينزل أحد منهم يعني جنة ولا نار. فأهل القبلة يعني يكون طلب السنة الجماعة، نحن لا نقول لأحد لا نشهد لأحد بأنه من أهل الجنة ولا أنه من أهل النار، هو أهل القبلة. وسياتي التفصيل ان نقول على نشهد لاحد منهم جنة ولا نار يعني ممن لم ياتي به الخبر، واذا جاء الخبر من الله تبارك وتعالى او من الرسول بان هذا يعني شخص معين من اهل الايمان ومن اهل الجنة فهو من اهل الجنة، وسياتي بدون اعيان من اهل الجنة فهو من اهل الجنة، وكذلك من شهد لهم في النار ومن فلان بعينه سيدخل النار. إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة فالعشرة رضي الله عنه. إلا من أخبر الصادق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة فإن الشهادة له وإنه من الجنة فالعشرة العشرة من مسلم الجنة. نعم. وإن كنا نقول إنه لابد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين. طبعا يعني لابد أن يدخل النار من يعني نقول كذلك من أهل الكبائر يعني يدخلون النار إلا من شاء الله، إلا من شاء الله تبارك وتعالى ألف على الله، لأن الوعيد في هؤلاء يعني جاء وعيد نازل إلا إن شاء الله تبارك وتعالى أن يعني يرحمه سبحانه وتعالى. نقول بالوعيد يعني الآتي في هذه الكبائر إلا إن شاء الله تبارك وتعالى ألا يدخل النار، وأن مآلهم بعد ذلك إلى الجنة. نعم. قال له ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال من صاحبي ذهب وفضة لا يؤديه فهما إلا صفحت له. هذا دل على هذا الوعيد، الوعيد في كل من ترك الدفاع بهذا الأمر، فهذا الوعيد أصبح له إلا إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون له يعني حسنات كثيرة، أن يتبارك الله تبارك وتعالى برحمته وضع الأمر استثناء. نعم. ولكننا نثبت في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نرجو للمحسن يعني أن يتزوج الجنة ويدخله الجنة، ونخاف على المسيء من أن يدخله الله النار. نعم. والسلف في الشهادة للجنة والنار ثلاثة أقوال: أحدهما أن لا يشهد لأحد إلا والأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء به النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ومر بأخرى فأثنى عليه فأثني عليها بشر فقال وجبت وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات فقال عمر يا رسول الله ما وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خمرا وجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. نعم ما يعني هو كل الثالث من أقوال سلف الأمة أنه من توفرت له شهادة الناس وبعد موته وحسن الثناء عليه فهو مشهد له الجنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار قالوا بنا يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيء فأخبر عن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. إذا نقول الحديث يعني كذلك هذا صحيح له القول الذي قال الثاني إنه لا نشهد لأحد أنه داخل الجنة حتى إلا مجالسنا والأحاديث في عدم جواز المشهد حتى للثمان والصلاح كذلك مثل حديث أم العلاء بن صاري رضي الله تعالى عنها لما شهدت على عثمان بن مظعون قلت شهدت عليك هذا السائل أن الله قد استكرم أنا مريء من فيك أن الله قد استكرم أنت سبحان الله رب العالمين يحكم الله إذا لم يكفيك فقال النبي والله إني رسول الله لا أدري ما أفعل ولا أدري فرق الله وعزته على أحد عليه هذا وغيره من الأحاديث المشاهدة الكثيرة تدل على أنه لا يخفى لأحد أنه من أجل الجنة ما لم يأتي بالشر على الله عز وجل. نعم. قال صححه رحمه الله تعالى ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بإنكار ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونزلوا سرائرهم الى الله تعالى. نعم هذا الان اذا منتجه الكفر قال ولا نشهد عليهم اي في حياته يعني الشرك حي بكفر بإنكار او بشرك ولا بإنكار انه منافق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك الا اذا ظهر شيء من هذا ظاهر وليس خلق ولو من تجسد مذكور بصلي فهذا ما يقال عن كافر ولا مشرك ولا منافق الا اذا اظهر ظهر شيء من هذا ونظر السرائر من الله تعالى سريرا لا نحكم على السرائر وانما نظر السرائر من الله سبحانه وتعالى. قال الصالح لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر يعني يقول هذا يعني الشرح قال هذا مقرا لهذه الفكرة من كلام الإمام الطحاوي قال لأن قد أمرنا الأمر الله تبارك وتعالى والرسول والحكم بالظاهر نحكم على النار ثم ظهر منه ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم قال تعالى وأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم وقال تعالى وقال تعالى وأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم نعم الظن والإتحام والترجيح الأمر ليس علم. نعم وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الشارع الطحاوي رحمه الله ماذا ذكر الشارع يعني ما استرسل الشارع كذلك هذه الفكرة وأسعد الأحاديث كذلك التي تبين هذا والأحاديث هذا كثير يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن نكب يعني قلوب الناس ولا نشق بالصدر أن أمر بسم يأخذ في الدار وكان النبي يقول في من قال فيه أن سمعتموه وعيش ولا إله إلا الله محمد رسول الله فقال يا رسول الله وكان من قال أن بريك أن ملك في الصدر فقال إني لم أمر أن شق تكون الناس ولا نكب قلوب. فالأحاديث أيضا في هذا كثيرا أنه يجب إجراء الأحكام على أهل الإيمان والقبلة على صار على غير منهم، وأنه لا يجوز يعني الطعن والأخذ بالظن فيهم وكان في سرائرهم، بل نضع هذه السرير إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الصوت على احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه الصيد. نعم. لا نرى الصيد يعني قتالا وقتلا لاحد من اهل القبله على احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه الصيد. وكيف تفصيل من الذي يجب عليه الصيد من اهل القبله؟ نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يحل بن امرئ مسلم ان يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا بوحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجميع. هذا الحديث في ثلاثة الذين يحبون اهل الاسلام وحكم الثيب الزاني. الثيب يقال للرجل والمرأة رجل طيب وامرأة طيب. الزان إذا زنى وهو الطيب هو الذي سبق له الزواج عقد صحيح، هذا يرجع رجل قتل حتى الموت. والنفس بالنفس، نفس قتلت مؤمن قتل مؤمن فيقتل به قتله، هذا قتل القاتل حق. والتارك للدين فرق الجماعة، فإذا ترك جماعة المسلمين وترك دينه فإنه يقتل بالرد. نعم. هذول الثلاثة فقط هم الذين يقتلوا من أهل الإسلام. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولولاة أمورنا وإن جاءوا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم. قول الصحابة: ولا نرى الخروج على أئمته وولاة أمره وإن جاءوا ورغلا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى أمر بأن نطيع هذه أسباب الصفات ومن فاقد ما لم يأمروا المعصية، إن إذا أمروا المعصية فرقها ونظروا لهم الصلاح والمعصية. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الامير فقد اطاعني ومن يعصي الامير فقد عصاني. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع وان كان عبدا حبشيا مجدع الان مجدع الاطراف. نعم. وعند البخاري: ولو الحبشي كان رأسه زبيبا. يعني هذا طبعا يعني العبد ما يعني يثبت له الولاية والإمامة خصوصا الإمامة الكبرى، لا تكون عبد لكن من على فرض، يعني على فرض أنه تأمر وأصبح أميرا وغني فإنه يجب السمع له والطاعة وإن كان بهذا. كذلك من جدع الأطراف جدع الكفر أو من الحر غير العبد، كذلك إذا كان فيه هذا النقص يعني مقطوع وجهه أو مقطوع رشده أو فإنه لا تصح، يعني لا يصح أو عبده ولا إمامته. لكن لو فرض أنه موجود هذا وضيع فإنه يجب السن والطاعة. نعم. وفي الصحيحين ايضا ان المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصيه، فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. نعم. وعن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال: قال الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فقالوا عن الخير يعني عن أفضل الأعمال ونحوها ويعملوه، لكن هو يسأله عن الشر ويعني الفتن التي تقع المسلمين حتى أكبرها. نعم. مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجعلنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ أو بعد النصارى، بعد النصارى والنعم العظيم هذه الدين في شر بعدها؟ نعم. قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ نعم. قال: نعم، وفيه دخل. في الدين وتعرف أنهم كنت ولكن تعرف أنهم مسلمون، هذا في شيء. يعني هذا خير كذلك وللنسبة إلى ما رآه من شر. نعم. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها فبثوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صدق لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. يعني أنهم من بني جلدتنا يعني يتكلمون بألسنتنا، فهم من العرب ومن المسلمين، ولكنهم مرتدون يدعون الى النار، وان من اطاعهم فذوقوا. نعم. قلت: يا رسول الله، فما ترى ان ادركني ذلك؟ قال: تلزم جماعه المسلمين وامامهم. قلت: فان لم يكن لهم جماعه ولا امام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعبى على عصر شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر، فان من فارق الجماعه شبرا فمات حنيفه الجاهليه. وفي رواية: فقد خلع رفقة الإسلام من عمره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بني على الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. نعم. وعن أوس بن مالك: خلافة الخلفاء الأول الذي سبق طيعته، ويجب حتى الآخر حتى لا تشق العصر ولا يستيقظ المسلمون. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالشوك عند ذلك؟ قال: لا، ويقام فيكم الصلاة على من يرد إن أنا من ولي عليه، أنا من ولي عليه والي، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فقدم الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، فتأمل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف قال: وأطيعوا الرسول، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ وأن أولي الأمر لا يفضلون بالطاعة. لا، لأنه قال: وأطيعوا أولي الأمر، وصير في قبل الطاعة، إنما قال: وأولي الأمر حتى يكون طاعتهم تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله. نعم. بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وعاد الفعل مع الرسول، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإنجاب، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المكاسب أضعاف ما يحصل من جورهم، من جورهم، بل بالصبر على جورهم تكثير السيئات والمضاعفة. يعني يجمع بطاعتهم مع جورهم، وكل هذا الخروج عليهم بالسيف يصير في فساد أكثر من فساد الجور الذي يعني يجورهم. نعم. فإن الله تعالى فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، وهو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيده، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نعمة، فلا تسألوا أنفسكم بسبب الملوك لكن توبوا أعطوكم عليه. ألا على كل حال ما ينبغي التعويل على مثل هذه الأخطاء. أولا هذا بيعرف كتب الله، ما كتب الله، ما كتاب الذي فيه الهداية والنور، وكتاب عند الله القرآن الكريم، فلا ينبغي أن نحن نروح نبحث عن الهداية بعد ذلك في كتب أخرى. ثم من قال يعني هذا موجود في بعض كتب الله، أي كتب الله، هذه التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور، ما ينبغي وجود ولا ينبغي أن نحن نأخذه الهداية. نعم، فلا ينبغي التعويل على هذا، ونخشى ان هذا ان شاء الله ويكون فيه النصوص، نصوص موجوده في القران وموجوده في السنه. يقول الإنفاق أن ينفار عليهم بالإنسان، هذا جائز أو واجب. أحيانا جائز وأحيانا يكون مستحب، أحيانا يكون واجب، ثم أفضل من هذا كما قال النبي: أفضل من هذا فهو ينفعكم عند كفار النجاة. أسأل فيه الشعراء الحمد لله رجل قام إلى من جائز فأمر بن عامر فقتل. بعد وفاته بالوهم وأن إذا أثني عليه شكر كان طويل على يعني أنه هنا رجع، وإذا أثني عليه طويل فإن هذا طيب الكفر ضروس عنه يجوز هذا لهم بالإسلام يعني الإسلام أو الرحمة أو أن يفعلوا بعض الأفعال اللي هو يعني قد تكون خير في نفسه. لا يجوز أن نحن نترفق في الكافر الذي ما فعل الكفر، التوقف في الكافر الذي ما فعل الكفر أنه ممكن يدخل الجنة، هذا رد الصلاة منها كفرة. فيجب الشعر على كل من مات على الكفر أنه من أهل النار. طبعا من تركوا عرفت أن يفاهم من مات على الكفر وجو أن نجزم لأنه من أهل النار. وما رضى أي احتمال أن يكون من أهل النار، لا نكون مؤمن برا ولا نكون نبان جوع النار ظاهر وفكرة، ويجب أن نعتقد أنه من أهل النار. صلوه الله أكبر. شو هو حصل من هذا؟ يعني في الجريمة ليس هو حصر، لكن هو ليس حصر مثل هذا. إذا هو على الصوفين فصول آخر منهما، وكذلك قتل الصائل ما تدو أو كن جارب هو يعني أخذ مالي فخاله لا، فقال حين الله فقال قاتل قال فلان فقلت قال هو فلان، فقتل الصائل فضار يعني حل قتله. لكن هذه الثلاث انما هي جراء محببة معينة. اما الطائف مثلا ويمنع بما يمنع به، فان كان لا يمنع الا بالخطر فانه يقتل حقا. وليس حصرا فيما ان يقتل حقا من السنه. ومن هذه الجرائم الطائفة التي اذا فعلها المسلم فانه يقتل به، وهو أن يكون قاتلا أو ظالم نفسا أو فرس دينه جريمة محببة معدودة. أما في الصائم مثلا، وأما في الصليب الآخر فإنه يقتل إذا لم يعني ينتهي الشر إلا بهذا. لكن إذا انتهى الشر وتنازل وقيل له خلاص هو على الخليفة الأول وأنت انتهي عن هذا الأمر، إنه خلاص هو انتهى عنه. إنما فقط الآخر منهما عندما هذه المتعفى مش ليس الجريمة، يعني ليس هذه الجريمة عنه والله مضان بيع له بعد البيع الأخرى فهو أمنا هذا يكون ما ذري يعني يكون مثل الناس خليفة ثم الناس اجتمعوا في مكان هذا وباوع واحد ثم اجتمعوا في مكان آخر وباوع واحد، هو الذي يبوع له أولا هذا الذي يكون هو الخليفة. والثاني إما أن يدعن يقبل فبالتالي لا يفكر، وما يصر كل الامر لي وكذا وكذا هو هو امر الجهل هو المقاتله. والشاهد ان الحديث ليس حصر لكل من يقتل حقا من المسلم، كما جاء في الحديث كذلك بقتل الصائل وقتل الخليفه الباني الذي يصر على شق العصا ونحوه.